حياكم الله شباب. انا عايش اي شنو انسى انسى دفرت الميز ضرب من الفرحه ما ادري ايش بي ما ادري ايش بي قال لي شيء يغلي طب لا يلا نعيد. حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من اياس كافيه، نقدم لكم حلقه 33 من برنامج البودكاست الاسبوعي. وطبعا بالبدايه ويانا انمار عبيدي. هلا، شلون صحه اول شيء؟ هلا علي، انا عيني. اخبارك؟ والله اخبار كلش، يعني كلش فرحان بهاي الحلقه الصراحه. او صراحه هو... انا هو شغله الدليل نحكي عليها والدليل الدفره مال ميز. اي ما ادري ايش فيك انت هيك بنا. انا علي الشيخ طف زي ما وقع بين الكرسي من الفرحة. طبعاً إيه، يعني إحنا مثل ما تعرفون إذا أنتوا صدق جيكس وصدق متابعين اللي هو المؤتمر، إحنا هو مو مؤتمر، أنا سمي مؤتمر، دائماً سمي مؤتمر، سوى نقدر نقول معرض CS 2014. طبعاً هو معرض سنوي دائماً، يعني على يعني هو مو دائماً يسوي بلاس فيغاس، بس حسب السنوات الأخيرة دي يسوي بلاس فيغاس، مثل كأنما دي حددوا مكان الدائمي، وهو يكون يعني سنوي بداية كل سنة جديدة، يعني بشهر الواحد هو يبدي المؤتمر أو المعرض. وطبعا يعني يجون بي أنواع أشكال الشركات الكبيرة، الشركات الصغيرة، الشركات الناشئة، هو كل شوية أي واحد عنده مثلا فشيء متعلق مثلا بالتكنولوجيا بالهذه من الأجهزة الكهربائية، كل يعني أنواع أشكال يروح هناك يعرضه والناس تتفرجه مثلا تأخذ معلومات. تعرفت الصحافة تسوي تغطية للحدث، طبعا ما بقت صحافة ما راحت. اي بالضبط، فجيب احنا ما رحنا احنا ما رحنا بس كأنه موقع، انا ما اريد اجيب اسماء مواقع بكيفي، بس اعتقد موقع الكتروني راح او واحد من المواقع العربية. اي عندهم دزوا مندوب مالتهم او الصحفي مالتهم راح يغطي. طبعا يعني الله يساعدني انه هيك حدث واحد ما يقدر يعني بوحده يشتغل، يعني لازم وياه فد تيم كبير، واحد مصور ولا اخ فيديو ولا اخ يعني على مود مقالات، واحد على مود السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مضافت يعني بالسنوات الاخيره، من لازم بعد صار فيسبوك وتويتر لازم دائما واحد يغطي عليه، ومس انستغرام هم يعني هم عندهم على انستغرام هم يعني التغطيه يسووها. ف يعني هو انا عشتهم يعني تابع وياهم بصراحه الشغلات، قسم الشغلات والمقالات اللي ينزلوها. يعني تعرف اني عندي احب جديات، يعني لما اشوف مثلا مواقع عربيه او ناس انه يشتغلون صدق ويغطون، يعني صدق يعني مو تقول انه لا ما نقول اسمه حتى على مود انه حصري لو فد شيء، يعني لا بالعكس لانه احنا يعني فد شيء كلش قليل عندنا مثلا موقع عربي يهتمون لدرجه انه يروحون المؤتمر. وهاي يعني بالعكس احنا نفرح انه احنا نريد شوية نتطور، نريد نكون جزء من هاي الاحداث، لانه ما يعني بصراحة احنا نقولها دائما الوجود العربي شبه معدوم بهاي الساحات. لا من يعني بالضبط هو يعني ما عاد هي بس الشم موقع يعني صدق نقدر نسميهم، بس لحظة اعتقد ايه هم الكتروني، موقع الكتروني اعتقد، مش كان دا احاول اطلع انا بس على العموم احنا طبعا ذاتيون، احنا مثل ما قلنا لكم بالمقالة قبل ما نكمل الحكي مالتي، قلنا لكم انه احنا موجود مالتنا لسه الاخبار تقدرون تتابعوها على تطبيق نبض، هذا موجود للاندرويد وللاي او اس، تقدرون تتابعونه تختارون يعني تلاقون احنا بالاكيد طبعا بالقسم مال التكنولوجيا، و يعني عن طريق انت تقدر تتابعنا احنا وهواي المواقع اللي صدق يكون عندك ثقه تتابعهم، مو اخبارهم تكون كذب. لو تعرف يعني تعرف هواي مع الاسف مواقع تخرب الشغلات، يعني بدل ما تسوي شيء لو طلع اشاعات من عندها مثل بوكيتا مال سامسونج دفعت الابل الدين مالتها بالدزت لهم كوينز. طبعا هي الى حد الان ما دفعت لهم. اي يعني يعني ما ادري هاي شنو ال... وما ادري اعتقد العربيه طلعتها او فد مو... يعني في العربيه موقع زين الناس كلها صدقت ليس يحكي بيها ترى لي كذب كذب والله كذب. فعلى العموم يعني عن طريق نبض اني هذا اللي شفته انه شفت المواقع اللي عليه كلها يعني مواقع محترمه طبعا هو يعني اكو مواقع مثلا ايفون اسلام تقنيه بلا حدود عالم التقنيه وادي التقنيه اندرويد العرب عرب هاردوير كوم اكو قائمه مليانه بيها شو اسمه ديفلز جيم هاي كان شو اسمه لو دانر موجود كان كيف ديفلز دانلز دانلز ديفلز جيم الله وكان موجود شو اسمهم سعودي جيمر اعتقد اي اني همين والله قريت سوالف على سعودي جيمر انه هم يعني ما ادري بس اذا هم يعني فعلا موجودين لو ما لا اعتقد ماكو بس هم بس ديفلز جيم بس المهم يعني المواقع الزين المحترمه تقدر عندك يكون ثقه بيهم وتقدر تتابعهم طبعا احنا يعني الحمد لله انه يعني ثبتنا لكم صرنا ما ادري كم سنه من 2008 انه لما بلشت وقت بوحدي انه دائما اجيب شغلات انه حقيقيه واحد حتى ما يكذبني انه يعني واحد هو لما بده يقرا خلى عنده ثقه بيك فانت ما تكذب براسه يعني وين يروح ليش ولا انه الهدف انت ليش تنشر خبر كذب يعني مدافتي اي ما ادري ايش راح يصير يعني شنو راح يتغير يعني بس مجرد انت تسقط الناس انه خطاياك والناس وايد تتابع مثل اكو هسه بدت تطش طبعا صور يقول لك هذا الايفون 6 وهذا الايفون اوه اي اي اي يعني زين اقول لك ترى والله الناس راح يعرفون من ينزل الايفون 6 انه هذا الحكي كله كذب. لا هو يبينه يقول لك حبل الكذب قصير ذاك اليوم عندي ولد على الفيسبوك صاحبي مسوي لايك البيج انه ايفون 6 وظهر هو بيج عربي بس هو كله بالانجليزي يعني هو اكو كانوا نزل صوره وياها كتابه بالعربي ما ادري شنو وهو مسوي لها شير ده يقول ايفون 6 روعه فاني يعني رد تعلق رد اقول له ترى ماكو بس بعدين وراه قلت بصراحه ما ابي الحين يعني تعبت ايش قلت نقول للناس يا ترى مو هذا لا هذه فعلى العموم هسه ما نطول الحديث تلقونه هناك ونزلوا التطبيق هو اوشي يعني ببلاش طبعا كله ببلاش وسهل والتصميم كلش حلو شيء كلش نقدر نقول عصري او سمبل انه وي الاي او 7 او بالنسبه للاجهزه الاندرويد زين السي اس طبعا يعني هو بلش يوم 7 ولو هي قبلها بدت تطلع الاخبار يعني بلشت المؤتمرات مال الشركات والتصريحات والهذي كلش هواي شغلات جديده اكثر شيء صار تركيز هالسنه على الساعات او الشغلات هي على قولتهم الويربلز او المنتجات التي يمكن ارتدائها. الله يا فصيح انت شنو هاي فصاحتك اذتني الحلو طبعا كلش ترجمتها صعبه صراحه ما تعرف شو تسميها وقتها شفت يعني الشغلات اللي تلبس قول هيك الشغلات اللي تلبس بس مثلا انت بتكتب المقاله شلون ما تعرف شلون لازم تكتب يمكن ارتدائها. فذاك اليوم شفت تويت مال طارق منصور دفد يقول شنو نقدر انه نسميها الويربلز بدون ما نقول يمكن ارتدائها. فخطايا ناس قاعده تقول لي مثلا استعمل هاي الكلمه فما حد يعني ما لها فد اسم واحد انه سهل. فعلى العموم نقدر نسميها حاليا الساعات لان هي ساعات اكثر شيء طشت اكثر يعني انا الشيء اللي ما ادري انه ناس حبته بس انا مو كلش اللي هو البيبل واتش اللي البيبل ستيل اي هو شوف يعني انا شفتها بصراحه اضافه حلوه لان بيبل واتش اوريدي هي فشي حلو لكن يعني ما ادري بس تحس انه فشي اضافوها بس حتى عبالك يسكتون الناس ما ادري يعني ما حسيت بيها هيك شيء انه فشي واو اي اريدها لا عادي ما ادري شكل لك انا بصراحه هي انا عجبني بيها الشاشه شويه طوروها الشاشه اي صار الحجم نفسه حجم الشاشه حجم نفسه لا ما تغير بس مجرد انه قللوا الحواف شلون لما تسووا ابل ويا الايباد نفس الحركه لانه الناس اشتكت قالت انه الحجم كبير مال الحواف مالت هذه الاطار فقللوا الاطار بس حجم الشاشه نفسه كانوا الفعاليات ما تشغلات تقدمها من نفس الشيء ما صار بيها تغيير بس هو التصميم صار من هذا يعني خلوه هي هم على مدى سموه السيل، اللي هي السير المعدني بدل من البلاستيك او المطاط. فما ادري يعني، هي بصراحه ما انا لو نفسي مسويها على مطاط ما ادري، اتوقع تكون احسن. اي ممكن اقول لك عبالك يعني سووها هم معدنيه شلون، حتى بس يسكتون الناس اللي قالوا الريت ساعه معدنيه، الريت ساعه معدنيه يعني. اي هم يعني هم بهذا الاصدار على قولتك هم مستهدفين الناس اللي مثلا تريد تلبس مثلا رسمي، بنفس الوقت تكون عندها ساعه مثلا ذكيه نقدر نقول، انه يعني مثلا تروح تلبس قات تشتغل تبنك او بمكان بنفس الوقت تستعملها ك انه ويا تليفونك وهذه، فانه على مود هاي كانه ما سووها يعني مترهم تلبس مثلا ساعه هيك ربر وياها قات ما ادري. بس على العموم نزلوها، طبعا هي صارت اغلى، صارت ب 239 او هيك شيء، غلوها هاي غلوها ب 100 دولار اكثر من العاديه. وبالنسبه لي انا عجبني هم انه حين هم قبل عنا على الاب ستور مالتهم، وهسه يعني بعد انه نطوا تفاصيل اكثر عليها راح تكون لها تطبيقات موجوده وراح تكون مجانيه. اي تطبيقات بالضبط مجانيه مجانيه و... وخوش خطوه. انا بصراحه يعني انا بيبل اكثر ناس احترمهم اكثر من بقيه الشركات. اي بالضبط علي، الى حد الان بين الساعات هاي الذكيه خلينا نقول بيبل هم اتوقع يعني الوحيدين اللي شويه ها قدروا يوصلون المرحله المتطوره. بس تدري انا ما ادري اشو يعني سي اس الى حد، هو سي اس ما خلص، سي اس الى حد الان موجود، لكن هسه شلون ما نتوقع انه بعد اكو شيء جديد، كلها هسه بس المواقع والصحفيين دي يسوون اللي هي الهاندز اون والتجارب وهاي الشغلات. اي بس اقول لك يعني الله يساعد، ارجع اقول لك الله يساعدهم على التخطيط يعني، انه يعني تخيل هو الحضور هم اصلا 150,000. اقول لك ما ادري، يمكن اكبر سي اس بالتاريخ السي اس اعتقد، لانه ما اقول لك لعبات واجهزه، والغريب انه هالسي اس تكنولوجيات جديده يعني، هذا اللي شلون اللي صدمني، فالشغلات جديده اللي اول مره نشوفها يعني. انا بالنسبه لي انت ما جزء عجبتك فقره الساعات، وهم اتوقع رايزر اعلنوا عن فشي هم ساعه رايزر انه على الساعه، هي مثل شبه الساعه اسمها نابو. يعني هو على شكل سوار. الحلو انا عجبني هي التحشيش محششين بها، انه بها جهتين، جهة على مود يعني حتى لا تظل تشوف للعالم يشوفون تفاصيل ايش جاي يصير، بس يطلع لك مثلا يا اما شكل ظرف او شكل عصفور او ايش يعني، كان ما اعرف بالضبط الاشكال تطلع، بس مثل منبه حتى يقول لك مثلا اجاك نوتيفيكيشن جديد شو تسوي، تقلب الساعه وتقلب ايدك من الجهه الجوة راح تلاقي الشاشه. طبعا الشاشه مو كبيره كلش صغيره، مثلا يطلع لك انه تفاصيل مال النوتيفيكيشن شنو فتشي مرتبه ورخيصه يعني، الديفلوبرز يبيعوها كان ب 55 او شيء. اي هي بالضبط رخيصه. بس انا بالنسبه لي صراحه السي اس يعني اول شيء خلي نحكي يعني رايزر، ما دام احنا جبنا طاري رايزر طبعا يوم عن يوم دي يثبتون انه احنا رايزر سمعنا بيهم يمكن قبل 4-5 سنين يمكن، صح رايزر عندي. ايه هم اصلا يعني بدايتهم كانت كلش يعني يشتغلون اكسسوريز وهذه، اي بدايتهم كانت كلش طبيعيه وكلش عاديه جدا، لكن رايزر هسه دي بدعون يعني. بس بالنسبه لبروجكت كريستن هذا اقول لك من تذكرني ذكرني بالفون بلوكس اي بالضبط الكونسبت طلع نفس الشيء ذكرت اي سولف عليها المرة انت مسمع صوتك بروجكت بروجكت كريستن طبعا تقدرون تشوفون الفيديو، هو حاليا بس اكو فيديو استعراضي عنه. بروجكت كريستن هو عبارة عن كمبيوتر بي سي، لكن تقدر انت تعدل وتضيف بكل سهولة، عبارة انت تشتري همينة من تكون من انتاج رايزر، تكون مثل بلوكس او وحدات، بس ماكو بس تشكلها بالوحدة الرئيسية مال هي الكمبيوتر، وانت هاي الوحدات ممكن تكون مثلا هاي الوحدة بروسيسر، هاي مثلا رام، هاي مثلا كارت شاشة، هاي مثلا تكون مثلا بها فتحات اليو اس بي ويو اس بي 3، هاي سي دي درايف، هيك تكون هاي الحاسبة كلش بسهوله انت تقدر تعدل عليها، كلش بسهوله تقدر انت تغير. واضافه الى هذا، هو الكيس هذا يجي بيه شاشه همينه تاتش، تقدر تخلي يعني تشوف انت كل وحده شلون تشتغل، درجه الحراره مالتها، القوه مالتها، هل بها مشكله، كلها على هاي شاشه التاتش. وطبعا هي يعني تقدر تشتغل ويندوز لينكس وهاي الشغلات. الحلو بها انه هي كلها ليكويد كولد، كلها التبريد عن طريق المي، خلينا نقول، او التبريد السائل، يعني مثل نظام الراديتر شلون بالسيارات. بالضبط. اي بس يعني اولا شكلا تخبل بروجكت كريستن هيك من تشوفوها شنو هاش قد حلو. وبعدين هذا راح يفتح مجال كلش كبير. يعني مثلا اني هيك اليوم دا افكر اشتري، مثلا اشتري هذا اللي هو بروجكت كريستن، هو الى حد ما نعرف شنو اسوي سوى، لانه بعده كونسبت وبروجكت. اقدر يعني تخيل مثلا اقدر احط فد 4 بروسيسرات عندي بالجهاز، اي صحيح. اشتري 4 بروسيسرات واحطها، اشتري 3 كارتات شاشه واحطها عادي. لانه هاي الوحده اللي بحد هي والشاشه، هي شلون اقول لك تشتغل كمذر بورد. وبنفس الوقت انت البلوكس اللي تشتريها ماكو بس تحطها، بس يعني مثل انت شلون مثل تشكل مثلا فيشه سماعه، نفس الشيء اي نفس السهوله. الحلو شيء انه البلوكات عبالك هارد ديسك هذا القديم هيك تركبه، بالضبط. ما ادري ايش حسيته بعد انا ببدا ما فهمت شنو الفكره. يعني لما شفت الصور قلت شنو هذا الغريب، شنو هذا وهم بنفس الوقت ذكرتني بالغرابه اللي ماك برو لما ابل نزلته، هم انا شكله شيء غريب وهذه وهو كلش باورفل وهاي من، بس اكبر بالحجم من لا اكبر اكبر ماك بالحجم كلش، ماك برو. لكن هاي يعني للجيمينج خرافيه علي. لانه احنا يعني خصوصا اذا انت بي سي جيمر، البي سي عندنا بيها مشكله انه مثلا خلال سنه طلع كارت شاشه جديد، طلع فد شيء جديد او بروسيسر جديد. لا احنا مشاكل البروسيسر اكثر، بروسيسر جديد تشتري هذا اوكي هسه البروسيسر مثلا عندي هالفلوس اشتري، اتفاجئ من اشتري انه المذر بورد مالتي ما يشتغل عليه. هاي مشكله انه يرد لي مذر بورد مثلا الواط مالته اعلى، او مذر بورد مالته الكارترج صغير شكل. هاي مشكله. بروجكت كريستن اذا يعني طبق وشفناه راح يحل هاي المشكله، لانه بروجكت كريستن بما انه انت رايزر هي كل شيء تسوي، فاكيد هذا المذر بورد اللي حتسوي راح يمشي ويا كل شيء. بس هو هي ايه هي بس عاد هل اللي انه لازم تلتزم دائما تبقى تسوي له ابديت وهذه، مو هو فهل هي راح تدبرها ولا لا؟ هو انت اولا هاي بعد على رايزر، وثانيا هي بيها ديس ادفانتج الصراحه، انه كل شيء لازم انت تشتري بس من رايزر. يعني حتى هم قالوا كبروسيسر ككارت شاشه اوكي هو يجوز يكون يعني اي تي اي وانتل عادي مثل كل مره، لكن لازم يكون كاستم ديزايند من من من رايزر. يعني انا طبعا اتمنى لو هذا هو، احنا الى حد ما ماكو شيء اكيد، يعني ما نعرف جوز رايزر تغير مثلا سياستها، لكن شت اتمنى مثلا هاي الكفرات مال شلون مال حتى تركبها بالمذر بورد مال بروجكت كريستن مثلا لو تنباع. يعني اروح اشتري كارت شاشه اعتيادي واخطبها احطها بهذا الكفر واركبها. هاي افتهمك. ترى هاي ممكن فكره، يعني مثل فكره انه اني اشتري هارد مال لابتوب واشتري له كفر يصير اكسترنال هارد درايف. ترى ما بيها شيء، مثلا يبيعون كفرز هذا للسي بي يو، هذا للرام، هذا الكارت الشاشه، ما بيها شيء. بي سي اي وبروسيسر وعادي، لانه هو بالنهايه كلها نفس الشيء، نفس المداخل للمذر بورد. هم ما اعرفه هاني تري الى حد الان ما اعرف شو اسميه، هذا هو الوحده الرئيسيه اللي انت تحط بها، ما ادري اسميه مذر بورد، هل يمكن اسميه مذر بورد؟ اي لا هو غير كل شيء تركب به. اي بس هيك هو فشي اقول لك فشي كلش غريب يعني. لا هو فضائي هو صدق يعني عجبوني انا. يعني شوف رايزر ترى دي يشتغلون صح دي يثبتون روحهم اكثر من قبل. ودي يثبتون ان هم يعني دي يصيرون منافس قوي للالين وير. الين وير اي يعني الين وير ترى اوكي، يعني الين وير نزلت كانت خرافيه، بس هسه اذا انت تحط قدامي رايزر والين وير، لا والله انا اختار رايزر. رايزر كلش دي فيكون حتى بالترى عندهم الجيمنج مال اللابتوبات مال جيمز وهذه فشي مخيفه. شنو الانواع النوتيفيكيشنز والمدري منو والال سي دي بالهذه، لا كلش دي حششون ودي يمشون صح هو حتى السي او مالتهم ترى كلش صغير. اقول لك اي واتوقع اتوقع هو هيك هارد كور جيمر. اي انا هم اتوقع هيك كل يوم بالليل يقعد يلعب كول اوف ديوتي هيك من الكل على الديث ريشيو مالته في 15. اي لا لا هو فعلى مود هاي جزء انه احنا نشوف انه المنتجات انه فشي طاقه دا يشتغلوها. ف اي بصراحه انا من الجيم يعني بالجيمنج انه انا احترم اسوس هم دا يشتغلون اللي هم طلعوا مثل يعني هو شلون ال يعني هو الالين وي تابع الدل اسوس طلعت الريببليك اوف جيمرز. اي انت صح لابتوبك كانت ريببليك اوف جيمرز. فهذا انا مشامات يعني انا يمكن بقيت عليه حبيته كلش بس انت لابتوبك كان حلو انا شكل شيء يعجبني. اي لا وصدق كان شيء قوي شنو هو الفكره انه يعني دي يسوون شغلات افوردبل اكثر يعني او واحد يقدر يشتريها اكثر من الين وير. الين وير معروفين غاليين كلش ورايزر هم غاليين والله علي رايزر. اي انا اقول لك غاليين صراحه. انا اقول لك هم ترى شويه ارخص من الين وير بس هم غاليين حبه يعني. انا بروجكت كريستن اتوقع راح يكون سعره كلش غالي بس بصراحه اذا لما ينزل بروجكت كريستن ويكون عندي فلوس اتوقع لما ينزل بروجكت كريستن راح اتحول من كونسول جيمر الى بي سي جيمر. من وراء هو... صراحه انا ارجع اقول لك انا دائما اقول شو اسمه الجيمرين الحقيقيين هم اهل الكمبيوتر مو اهل البلاي ستيشن او اهل الكونسول. صحيح صحيح انا ما انا هاي فكرتي طبعا يعني. لا هاي الفكره صحيحه. هاي الفكره صحيحه. الكونسول انا انظر لنظره انه فشي ارخص فشي اسهل هيجي بس اذا تريد تلعب انت بالحقيقه البي سي طبعا 100% يعني ما كجرافيكس كتحكم ككل شيء انت البي سي اي دائما متقدمه مثلا يعني. وهي بالنهايه حبي الكونسولز هي شنو اكثر الكونسولز هي بي سيز. اي هي ادري بس انت تعرف قصدي من اقول بي سي يعني كيبورد وماوس وشاشه وما ادري شنو تقعد وتلعب مو أيه. مثلا تلزم جويستيك وتلعب هذه. ف على العموم احنا طبعا حكينا هواي على رايزر ثاني شغله الصراحه كلش يعني اثرت بي بسي اي اس بلاي ستيشن ناو. كانهم خمطوها من يعني مو خمطوها بس طبعا نسيت اسمهم مو جيم فلاي شنو عرفتهم الشركه اللي هم تقدر تشترك وياها اون لايف كانهم يعني خمطوها منهم. هم اشتروا جايكاي. هم سوني اشتروا جايكاي. جايكاي اللي هما كانوا عندهم جيم ستريمينج سيرفيس بس كانت بس لعبات هما يعني شان يكونون الناشرين مالتها. جايكاي ما طولوا بس جايكاي كان عندهم الشان متفوقين على اون لايف انه عندهم انه تقدر تلعب اونلاين عن طريق اللعبه وتقدر يعني هواي بيها فرص اكثر من اون لايف. اون لايف شان اقول لك كانت فد انترودكشن لفكره الجيم ستريمينج بس اون لايف ليش فشلت لانه ما حصلوا دعم. اوكي ما حصلوا دعم بس الحلو بلاي ستيشن ناو. هسه بلاي ستيشن ناو اللي سمعنا يعني احنا سوينا بوست وشرحنا عنها خلينا نشرح هيك على السريع. هسه احنا نعرف من اعلنوا سوني على بلاي ستيشن 4 انه خدمه جايكاي راح تسوي ستريمينج للعبات. بس شنو هو الستريمينج؟ هسه بلاي ستيشن ناو هي شلون هي جايكاي هي شغل جايكاي راح تسوي ستريمينج الالعاب بلاي ستيشن 1 بلاي ستيشن 2 بلاي ستيشن 3 لاجهزه البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 3 همينه والبلاي ستيشن فيتا والمفاجاه الكبرى اللي هي للتابلتس والسمارت فونز. طبعا اني من شفت التابلتس والسمارت فونز طبعا مو بس اجهزه من هاد حيلك. بالضبط اني شفت التابلتس والسمارت فونز قلت سوني ايش يسوون. قلت سوني هاي حركه خرافيه. تابلتس وسمارت فونز ارجع اكد انه مو اجهزه سوني مو اكسبيريا. يعني انت ممكن تلعب لعبه بلاي ستيشن 3 على الايباد. ما تقدر. بلي انا اقول لك لا مو يعني دا كذب الخبر مالتك بس هل يعني انت شايف ابل تحرني انه هسه اون لايف كانوا بوقت دا يشتغلون على التاب على مالتهم الابلكيشن للايباد يا سنة من كنت أنا بعدي بعمان من كنت يمكن 2009 2010 اي او هيك شيء. انا ورا ما انه انت جيت ويانا بالموقع. المهم يعني صار ما ادري كم سنه هي اللي تشتغل على الابلكيشن، والمشكله هي مو من عندها، المشكله من ابل. هي ما يعني مثلا لو يسوون في شيء وابل ترفضهم، ده تبقى ترفضهم وهذه. فهل راح ابل تخليهم؟ هنا هي الفكره. اتوقع شركه مثل سوني راح توصل في نقاش ويا ابل. وثانيا اكو اليوم انا قريت في التقرير احتمال قوي تكون براوزر بيست. اها اذا كانت براوزر بيست اذا هيك بعد خلص يعني اي انحلت المشكله بعد ماكو شيء. بس حتى لو ما وصلوا اوكي لابل تبقى فكره خرافيه. انت تخيل يعني هم طبعا هاي بعد يعني هم قالوا انه بنهايه هذا الشهر راح يكون اكو بيتا تيستينج كلوزد على الصيف راح ينزل بلاي ستيشن ناو للبلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن فيتا. ها طبعا لا. اضافه الى هاي الاجهزه كلها راح يكون هم متوفر للبرافيا تي فيز، اوكي تلفزيونات برافيا همين. بلي ف حتى لو ما وصلوا الى اتفاق ويا ابل تبقى الفكره خرافيه انه انت على تابلت تلعب لعبه بلاي ستيشن 3. هم راووا لاست اوف اس وبيوند تو سولز تشتغل على الفيتا، ووحده هم شغلوها على البلاي ستيشن 4 اتوقع بيوند. يعني تخيل لعبه مثل يعني لاست اوف اس، انا بالنسبه لي كادفنتشر هي لعبه سنه 2013 ويمكن احلى لعبه بلاي ستيشن 3 كله واحلى بلي اكسكلوزيف في البلاي ستيشن 3. تخيل انت هاي اللعبه تلعبها على تابلت، شايل جويستيك تلعبها على تابلت. يعني حركه بلاي ستيشن ناو كلش حلوه وكلش يعني حركه ذكيه من سوني، لانه انت اكو شغلات بقى من تشوفها من تباع عليها تقول هو هذا المستقبل. يعني بلاي ستيشن ناو والجيم ستريمينج معمول بشكل صحيح مو مثل اون لايف، هو هذا مستقبل الالعاب. هو طبعا لا يعني انا من بوكيت من شفت الاون لايف انا هم شفت اقول فكره رهيبه. لانه تخيل ما يحتاج يكون عندك انت حاسبه ومواصفات طاقه او اي جهاز يراد له فتشوف مع بروسيسور هاي. يعني تخيل انت على بس مجرد انت كله هو السيرفر انت تلعب عليه، بس مجرد هو دي يسوي ستريم فيديو. بالضبط. فتشيلها بديعه كلش في التكنولوجيا بصراحه كلش تعجبني. ويعني الحركه مال سوني كلش ذكيه، يعني انه هو يعني اصلا البورتنج يعني مال البي اس 3، يعني اصلا البي اس 4 ما يشغل بي اس 3 العابه. اي فهذا حل شلون هاي المشكله بالضبط. فظهر سوني هم مثل الناس شويه قبوا عليهم، فراسا يعني انحلت بهذا الموضوع. وهم على القصد اصلا ما خلوه، قالوا انه احنا اول تاليه عندنا انه خطط انه نضيف شو اسمه. هم شوف دائما شوف سوني لانه كان البلاي ستيشن 2 بعض النسخ منه تشغل العاب بلاي ستيشن 1، لما البلاي ستيشن 3 اجى ما يشغل العاب بلاي ستيشن 2، شلون حاولوا يتفادون المشكله انه فتحوا الستور وقاموا ينزلون بي اس 1 كلاسيكس وبي اس 2 كلاسيكس على الستور. هسه اخذوا خطوه انه خلاص احنا نحل هاي المشكله جذريا، بلاي ستيشن 1 بلاي ستيشن 2 بلاي ستيشن 3 كلها ستريمينج. بالضبط يعني رهيبه تصير. بس زين بالنسبه للبرايسنج ما قالوا فتشي على الاسعار؟ هسه شوف بدايه الالعاب اي لعبه انت تريد تقدر تاجرها، تقدر كل لعبه انت تاجرها عادي ايجارات، مثل يعني مثل نظام اون لايف. وبنفس الوقت اكو سبسكريبشن اشتراك. هسه هذا الاشتراك ما اعرف شلون راح يكون الصراحه، يعني ما ادري اشتراك هو مثلا يعطيك مجموعه العاب وكل شهر لعبتين او ثلاثه مثل بلاي ستيشن بلس، ما ادري. بس مبدئيا انه انت كل لعبه تقدر تاجرها. يعني مثل اون لايف ايجار يمكن تاجر اللعبه يوم فشي 10 دولارات او شيء. يعني اكو لعبات ترى اذا تقعد لها قاعده يومين ثلاثه تقدر تخلصها. لا هي ترى جديات تصرف اذا واحد صدق يعني عنده وقت. بالضبط. حتى لو اكو هاي اللي هي سقت اسمها طبعا بالاسماء عندي ما شاء الله كل زين، اللي هم جيم فلاي ذولا انه ياجروا لك الالعاب. اي ياجروا لك الالعاب ويدزوك اياها بالبريد وانت تلعبها وتدز لهم اياها، وهم اشتراك يعني يعطوك ترايل انه شهر طبعا ببلاش يعطوك، وبالشهر عندك بس مجرد تاخذ لعبه او لعبتين حسب نوع الاشتراك. يعني شويه انا شفته غالي، بس اكو ناس مثلا اذا عدها وقت مثلا يقدر ياجر ويرجع، يعني اللي يقدر يستغل بقوه. اي يقدر يستغلها، بس اذا واحد شوي يعني وقته زحمه. وطبعا عندهم يعني فتشي كلش يعني العاب كلها اول ما تنزل راسا. فهي شفت انا باع ال 30 يوم يعني بالشهر 15 دولار او 16 دولار ويعطيك لعبه واحده بس خلال شهر، وكل ولعبتين بالشهر ب 20 دولار. يعني ما انا شفتها بالنسبه لي ما يصرف لي، لا يعجبني العاب على كيف مثلا واحد اذا جي تي اي، جي تي اي مو اللي يكون يلعبها لا يعني انه جي تي اي. شوف يكتبها. جي تي اي، جي تي اي ما عدا كل اللعبات من الالعاب اللي تشتريها وتخليها عندك وما تبيعها نهائيا. بالضبط، لانه يعني تبقى ايش قد ما تلعبها هي مفتوحه وين ما تروح صدق. تجي شو هذه. رايك بها لحد الان؟ انت بصراحه كلش انا يعني انت تعرفني وجوز الناس ما تعرف يعني هاني شلوني بالالعاب، يعني عادي وضعيتي بالالعاب، بس مو كلش من هذول يعني الهارد كور جيمرز بصراحه. بس يعني اخر اخر جزء شفته مال بوكيتا هو شفت الجي تي اي 4 لما بوكيتا نزلت وعجبتني شي صفان، قلت واو الجرافيكس والهاي خوش شغل مشتغليه. بس هاي لا، هاي موضوع ثاني يعني. جديات فتشي ما شو يعني ما اقول لك ايش قد التيم مالته، مش قد حجمه انت يشتغل على اللعبه. فشي هم كانوا بال يعني بس بروجرامرز كانوا يمكن فشي 500 واحد I think. اي لا، لانه هو فتشي جديات مو مال فريق صغير او فريق لا لا، متوسطي. اذا تحسبهم فريق كامل فهم فوق الالف، فوق لا يا فوق الالف، فوق 3000 واحد. اي اقول لك مستحيل روكستار شركة مستحيل مستحيل مثلا 100 يشتغلون عليها، لا لا لا لا لانه التفاصيل يعني دقة التفاصيل باللعبة وك نافت شي بديع. وبالمناسبة ترى تخطيط الشوارع ونظام السيارات والخطوط وهذه ترى كلها مضبوطة 100%. هي هذا يعني الشوارع الأمريكية هي هيك، اي بحيث تشوفها هيك على قولتهم بالأردني عجقة، بس هي هاي صدق هي بالفعل هي هيك شكل الشوارع هاي. بحيث هاي الديتيلز الصغيرة كلها تفاصيل نعطيها أهمية ومشتغلين. لا يعني بصراحة كلش أنا قلت لك البارحة يعني امبرست بال لا لا فتشي. وبعد بعد علي راح تشوف انه فد سوالف يعني. هاي اخو هاي الواهس مالتهم بالدايالوج وشون كل حكايه محسوبه وحكايه. بعد ما اريد اخرب عليك فتشي. لا الحلو انه مثلا مثلا يعطيك مهمه و يم هذا هذا العربي ابو السيارات، هو هذا عربي مو على اساس طالع او فتشي هو شرقي. لا هذا فتشي يمكن اي يعني ما ادري اذا عربي او لا. هذا ابو السياره سيميون. اي رهيب. فانه الطاني مثلا يعطيك مهمه وانت مثلا تقدر تروح وتاخذها هذه. انا من دا اروح لقيت انه اكتشفت هو قاعد يحكي بعد اللي يكمل حكي ويا ابن هذا اللي صار زنقين بالبوق والنهب والهذي. فلما كان دا يقرب راسه دا يبيع على السياره ويقول له انت مو رجال مو قدها وهذي. فانه انه يعني رحت وانت تشوف انه اكو انه صار حكي ودا يحكون ودا يسولفون وهذي. بعد انا رجعت وبالاخير قال لك انه قال لي انت ليش بعدك هنا. فلا لا فشي بصراحه. لا بعد ترى هاي لا شيء بالنسبة للشغلات اللي حتشوفها. لا انا متأكد انا 100% متأكد لا شيء. وش اسمه بس انا اقول لك الشيء الوحيد حتى انه ننهي موضوع جي تي اي، هم تعبانين على من ناحية انه كديتيلز من ناحية الابليكيشن مالتهم مال اي او اس وهذه. بس اكو في شيء انا يعني من واحد يتوقعته راح يكون موجود بس طلع لا، انه هو كنت اقرا الايميل على اساس جاله بالتليفون ودا اقرا على التلفزيون شويه مدى باوع كل زين كنت نعسان. فقلت يلا عاد طلع بالتليفون اقرا اكيد موجود على الابلكيشن فما لقيته. اي فبس كان حلو لو يخلوا لك انه مثلا تقدر هم تفوت الايميل تقرا او بالضبط. الرسائل وهذه. صحيح على العموم ما ادري زين. اي نرجع للسي اس نرجع يعني ارجع ال اقول لك بالنسبه للخدمه مال سوني ايش وقت راح تنزل؟ قلت لك انه هي بنهاية هذا الشهر راح يسوون بيتا كلوزد، ما ادري شلون حيختارون الناس. بس بامريكا وراح تنزل بالصيف بس بامريكا بالصيف، وراح تكون بس بلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن فيتا. التابلتس والسمارت فونز وحتى باقي الدول يعني بعد. اتوقع السنة الجاية على 2015 يعني. لان هنا اخوي هاي يعني رادلة شغل. يرادلها يعني يظلون بيتا تيستينج ويظلون يجربون يلا، لانه انت تحكي عن جيم ستريمينج سيرفيس وهم يعني ما اتوقع يريدون يغلطون غلطه اون لايف نهائيا. لا بالضبط. هنا عادي ما ولا ما صور يعني، ولا هو لابد حيصير بيها خربطة، بس يعني هي لابد تصير خربطة بس يقللون من الخربطة. بالضبط. بالنسبة هسه نطلع من نخلص موضوع بلاي ستيشن ناو، بالنسبة لثورة الفور كي. الفور كي خلاص، أنا البارحة كتبت مقالة اللي هو اليوم، المهم اي كتبت مقالة على ال اقول لك يعني ذاك البودكاست احنا كنا نقول شو اسمه اي انه الفور كي راح يطول اما يجينا، وهذه بس خلص بعد قريب وصلنا ترى. اي بالضبط. ف يعني انه الشركات راسا بدات تطلع تلفزيونات انه يعني الفيزيو والبولارويد اسمهم اللي اي هي شركه معروفه بالكاميرات، والهذه قالوا انه كل عندنا اثنيناتهم على التلفزيونات ب $1000 زين، بالنسبه ل 50 انش حجم التلفزيون، وطبعا هو تلفزيون 4K، فيعني تخيل يعني 50 $1000 ترى مو هواي بالنسبه لسعر التلفزيون 50 انش، وبنفس الوقت هو 4K. لا وانا شفت حتى اكو شاشات يمكن ما ادري منو همين اعلن عنها سوالف يعني هاي 32 السوز علنا همين على اي صح، اكو شاشات همين حجم الثلاثينات ب 800 وفتشي اي لا فتشي يعني، فانه خلاص يعني خلاص اي يعني هاي واو. وبحس دا اقرا توشيبا اعلنت عن لابتوبات 4K. اي هاي استلم لابتوبات 4K كول. لا يعني انت فتشوف انت شلون انه يعني حد وصلت لنا اسرع من ما احنا كنا متوقعين. اقول لك اي اني من نوع يعني كنت متوقع ال 4K بعد منها الاقل يعني على الاقل هيك تتوقع منها سنه ونص سنتين يلا اقدر مثلا اشوف بالاسواق شاشات وباحجام متعدده وباسعار نوعا ما انه مقبوله. لكن هسه بعد هاي شنو؟ بعد 6 شهور احنا خلاص 4K كله تخيل. اي بالضبط. فهاي فترة هم فت يعني كان ما لسه نقدر نقول السي اس 2014 هو ركز على الساعات او الشغلات القابلة للارتداء اللي تقدر تلبسها من نظارات او ساعات او هذه، وبنفس الوقت مركزتها همينة على التقنية مال 4K والتلفزيونات هاي العاد المقوسة والمدري شنو هاي هم من انه صار عليها شوية تركيز من ناحية سامسونج. هم اول ناس يعني هم ايش كتلوا روحهم حتى يصيرون اول، بصراحة ما احكي عليهم لان انا احب تلفزيوناتهم محترمة. ايه فهم سامسونج انه نزلوا ما اول تلفزيون يعني مقوس به، طبعا التلفزيون هو UHD مو هم يعني عادي. لما جابوا وش اسمه مايكل باي المخرج اي شفت شفت خطايا اقول لك ترى خطايا غير فشله من ناحيه شيء ظل ما اعرف شنو يمثل ترى بالاخر عشان يقول سوري وش طلع داروش وذاك قفل قفله ترى هو هذا هذا هذا مرض يعني يسموه ستيج انكزايتي هو اي ستيج اهم من يسموه ستيج فرايت من اللي هو الخوف من المسرح، بس هو مو هيك صار، هو هو صار عنده مال التلقين اللي يقرأ بيه الحكي ظهر قال قام يتقلب وما أدري شنو، هو شكله ما تتابع وياه كل زين ما انتبه وهو بس وقت هو خايف أي. بحث التمت عليه وقام ضيع المشيتين. هي هاي الستيج انكزايتي انه انت يعني ابسط غلطة انت تيجي تتصورها انه خلاص هاي كل شيء خرب. فترى هاي تصير يعني حتى مرات ممثلين ترى تصير عندهم ستيج انكزايتي عادي. هو صار انت مره كنت تابع ايام لما كنت تعزف هاي بالفريق فمره بنهايه الاغنيه كنا دخلنا صايفه وطفر من ايدي الستيك مال درامز، فبقيت على بقيت التيك ستيك قلت ما اعرف شو اسوي. اي فبالاخير زين انا يعني كنت هي خلص يعني هي الاندنج انه بس اخذ هيك مثل هيك رولات وخلص وننهي الاغنيه، فهيك كملتها بتك ايد وبعدين مره غلست راح جبت الستيك. فهي تصير ما يعني لو مرات واحد يخرط لو يعني حسب حسب الموقف بالضبط شلون يصير. حسب يعني كلها الموقف. صايرة بيا بنص الأغنية كنت كان بكيت قدام الناس. زين فا أي بس إنه كانت حلوة إنه هيك صار أكشن بالسي إس لو هي بالضبط. طيب فشي فشي فشي غير عن هو خوش مخرج ترى يعني أفلام شنو ترانسفورمرز وهذه لا مشتمل يعني. مايكل باي رائع يعني. يعني انت بتحكي عن مايكل باي مثل شلون نحكي احنا عن هذا شو اسمه كريستوفر نولان وجماعته يعني هم منهم. يا لا فد شيء مرتب فعلى عموم هاي كانت همنا فد لقطه بوكيت جابوه هو عام دي مثل دي يزكي التلفزيون السامسونج هذا الجديد بالضبط. المقوس وخرب الشغل. هم جايبين واحد غير تعبان هو هذا اللي قاعد دي انه المقدم مال سامسونج ترى غير عطل اقول لك حسيته مذيع مال القناه هيك شيء من ذاك قلت شوف هذا يخربط هذا شيء يسوي شيء يصفن عليه بعدين مثلا يقول له سو بعدين يقول له ذا كيرف ايش انه شو يعني شنو الكلمه ايه انه ذا كيرف يعني تحشيش زين ف عرفت شيء اي خطيه وبالاخير ايش هذا غير لقطه عطل منه ايش ذاك الطفر هذا صفن يلا انه صفق قوله ما ادري شو موقف رهيب. ف فعلى العموم التلفزيونات ايه يعني تقنيه ال 4K خلاص مو جتينا طبيعي جتينا. ومثل ما قلنا لكم نتفلكس تشتغل اوريدي اشتغلت المسلسل هاوس اوف كاردز انت طبعا ما شايفه بس انصحك تشوفه فتشي سك بالضبط ان شاء سك. الله نشوفه. هي مسلسل فتشي انه يحكي على السياسه وهذه السياسه الامريكيه يعني بالبنتاغون والنواب والهذي وشون شغلات انه من جوا تصير شيء رهيبه. فالمهم هاي يعني المسلسل هي اصلا مو موجوده كدي في ديات المسلسل بس موجوده على نتفليكس. هي من انتاجهم فشي حصري مالتهم. فالسيزون الثاني اللي هو راح ينزل يوم 13/2 طبعا هيك صدق هيك شايف واحد يقول لك مترقب صدق انا مترقب اتفرجه. راح تنزل 13/2 راح تنزل من انه اوريدي مصوريها بتقنيه ال 4K. فلما يعني الوقت اللي تنزل بيه تلفزيونات والهذي هو انت راح تكون متوفره راسا كمثلا هاي ابسط شيء ابسط مثال اللي هي الهاوس اوف كارت واحد يقدر يتفرجها 4K. ونتفلكس اصلا هي دا تشتغل همين على الستريمينج مال 4K. اي بالضبط. بس هذا هم ذاك كانوا يحكون على هذا الكودك الجديد في بي 9 اي الفي بي 9 اللي هو مال شو اسمه مال جوجل دا تشتغل عليه راح انه يمكن مثل ما قلنا لكم يقلل من حجم الباندويث اللي يصير بالستريمينج يعني بدل مثلا واحد يسوي نص يقلل يعني بنسبه هو 50%. فهذا يعني ها كلها هواي شغلات راح تسهل على الشركات مثل نتفليكس وغيرها ويوتيوب يعني نفسهم يعني فحتى تقدر تتفرج انت 4K وبنفس الوقت الانترنت مالتك مو يهلهل بالضبط. هذا هاي المغزى من الفكره يعني هاي بديعه. ف وبنفس الوقت سوني هم تشتغل على بريكنج باد تسوي له اعاده انتاج لل 4K يعني هو البريكنج باد هم مصوريها بال 4K تخيل. ف يعيدون يسوي لها انتاج وهذه حتى يقدموها بهالتقنيه بخش شغل. منو ولو قاطعتك منو بلا سي اس اعلن عن كاميرا 4K تقدر تشتريها يعني؟ بصراحه ما ادري انا اتذكر قريت هيك خبر سودا اتذكر انه على اساس كاميرا 4K ما ادري والله. يلا اي اقول لك يعني احنا جديات ايش قد ما تحاول نغطي الشغلات مال سي اس مستحيل بصراحه احنا ما نقدر ترى هل سي اس يعني اتس كريزي ترى بكل معك اتس كريزي شلون يجوز ناس تقدر مثلا مواقع هاي عندها امكانيه بس احنا حاليا بدنا نسوي اللي نقدر عليه نغطيكم الشغلات اللي عندنا نشوفها مهمه. ايه بالضبط. نطلع من موضوع الفوركي نجي اوكيولاس ريفت شقاقي مو اوكيولاس ريفت هذا التطوير الجديد اللي سووه. طبعا اوكيولاس ريفت كل اللي يسمعونا احنا صار اكثر من مره نحكي بي اوكيولاس وصار ودوخناكم بي واكثر واحد انا يمكن دوختكم بي. اول شيء على السريع سوني اعلنت عن جهاز شو سمته بالله فد اسم كلش خبي HMZ T3Q HMZ اقول لك انا يعني قلت اسمه هذا شنو الخريط لا هو بروجكت نيم هذا بعده بروجكت نيم بتشذا بتطو اسم. ايه اتش ام زي تي 3 كيو هو فتشي منافس للاوكيلاس ريفت، وهو مثل الاوكيلاس ريفت راح يكون للبلاي ستيشن 4 وللبرافيا تي فيز، بس يعني بعد كل شيء بنعرف عنه كل شيء ماكو، بس قالوا بس يجي قالوا ترى احنا بدنا نشتغل هيك هاي هي بالضبط سوى مس كول بالضبط سوى مس كول. اوكيلاس ريفت ضافوا شغله جديده انه حطوا ال اي ديز على طول المناظر، ما ادري اذا احنا نقدر نسميها مناظر، وصارت انه اكو كاميرا تتعقب هذا الشيء، بحيث انت هسه صار من تتحرك تقدر انه تمشي وياك الكاميرا. يعني صار شلون مثلا تقنيه البلاي ستيشن موف، انت الكاميرا تتعقب الضوء اللي يطلع من ايد مال موف نفس الشيء. بعد حتى هم عرضوا لعبه انت تقدر انت هيك تنصي وتباوع وتشوف شكو فوق وشكو جوا، يعني سيميوليشن كامل. زين اقول لك بالنسبه للالعاب شلون حتكون، هو هم بس استعرضوا لعبه ما نسيت اسمها للاكس بوكس، هي مخصصه للاوكيولاس ريفت. اكو كول اوف ديوتي قالوا على اساس بعدين حيشتغلون، بحيث انت لما تحكي على مال سوني، ها سوني ما ادري مهم، ما ادري ما حكوا اي شيء علي، ما تعرف شنو بيكون معك، ما حكوا اي شيء يعني، بس هو هو هو هاز كراي قال ترى احنا نشتغل على الجهاز وهيك حيكون هاي. زين بالنسبه للاوكلس ريفت يعني شو كنت راح يكون موجود بيش؟ اوكلس ريفت ماكو بعد الى حد الان برايسنج وشو كنت ما نعرف، ها هم بعد ما هم بعدهم علي بعدهم يعني دا يشتغلون عليه شغل. يعني احنا اوكلس ريفت كل شهرين دا تشوف فد بروتوتايب محدث جديد، هسه البروتوتايب اللي شفناه هاي ال اي ديز بحيث صارت تتعقب الكاميرا، وهي حركه كلش ذكيه لانه يعني هسه التكنولوجي دا تثبت انه افضل طريقه حتى تتعقب حركه واحد سواء هاي يعني بالالعاب او بالتلفزيون مو عن طريق الجيروسكوب. الجيروسكوب ممكن هواي يكون مسليدنج، احسن شيء انت تستخدم ال اي ديز والكاميرا، لانه الكاميرا تكون انت يعني، والدليل هذا موجود هسه بالكنكت وبالبلاي ستيشن موف وبال هي كلها معتمده على هاي بالضبط بالضبط، والبي اس 4 بي اس 4 اي الجديده والضوء اللي بالجويستيك بالبلاي ستيشن 4 هذا ادق شيء لهاي السوالف. الجيروسكوب مو دائما هو الحل الامثل، الجيروسكوب الشغلات بسيطه مثل استخدمه بالتليفون بالتابلت هيك شيء اي بيتش ما تقدر مصر يعني مصر بلايبل صار مزعجه بالضبط. فالجيروسكوب مو دائما هو الحل. سوني ماد بس اعلنوا انه قدر يشتغل شيء، بس اوكيولاس ريفت الحركه اللي سواها كلش حلوه. واوكيولاس ريفت ما ادري يعني احنا بكل معنى الكلمه كل شهرين ثلاثه نشوف بروتوتايب متطور تطور هائل، دي يشتغلون شغل صح، دي يشتغلون شغل صح. وشايف انت همين اكو شغله اوكيولاس ريفت من اباوع عليه هذا المستقبل، هيك اباوع اقول هذا مستقبل، هذا بالضبط. مستقبل التكنولوجيا يعني فعلا سي اس روانا هوايه شغلات، شلون احنا هسه متوجهين لشنو، احنا هسه مثلا السنتين ثلاثه الجايه احنا ايش راح نشوف، شو الشغلات اللي راح نشوفها طفرات. يعني انت لو تقارن مثلا ذاك ذيك السنه كل سنه عن سنه دا تشوف التقدم هائل بالتكنولوجيا بالضبط. يعني اوكيولاس ريفت وهاي هي التكنولوجيا كلها، هذا الـ الـ الـ الـ المناظر اللي على العين وهيك، هو هذا الموضوع موجود من زمان مو موجود، لكن كانت اوريدي موجوده كلش غاليه وفشي فاشل مو مثل اوكيولاس ريفت وشلون هاي. فما ادري بس اني من موقعي هذا ومن مكاني اوجه من منبري اوجه سؤال الاوكيولاس في ار، هم الشركه مال اوكيولاس ريفت، اني البس مناظر شلون راح تسوي لي اياه؟ فوقها تلبسها عادي اي، بس ما ادري هو شلون راح ترتب، بس هم اكيد ببالهم يعني حل هاي السالفه اي لابد اي. فهسه نطلع من موضوع الاوكيولاس ريفت وندخل يعني شلون هاي المواضيع احنا اللي حكيناها كل المواضيع البارزه والمهمه بسي اس. اخر موضوع شلون همين حصل هوايه هوايه اهتمام بسي اس وهوايه كان لها اشكال متعدده وانواع، اللي هو الستيم ماشينز. أنا برأيي ستيم ماشينز نهائياً مهتم بيها، لأنه هي عبارة عن بي سي بس مو بي سي، يعني هي عبارة عن بي سي بس بيها مساوئ الكونسول. يعني هي بي سي ما تقدر تعدل عليها، وهي نفس الوقت بي سي عليها تقدر تنزل ويندوز او ستيم او اس. ستيم او اس اللي هو اصلا ما يشغل كل اللعبات الى حد الان، فانت لازم تحتاج تنزل ويندوز. زين زين، احنا هسه ايش سوينا؟ هسه احنا بدنا نلعب بي سي لو شنو؟ ما ادري يعني، ما اعرف شيء ما ادري، انا ما ادري شو اقول لك. الحلو الشركات وايد يعني شيء تو وياهم، وابرزهم الين وير الين سووا وير. انا يعني تفاجأت، ستيم ماشين، بس هي شغلها هيك تشتغل شغل غالي، تجيب شغلات غالية وتشتغل عليها. يعني تعرف شنو الى حد الان هسه دا اقرا 14 نوع ستيم ماشين هسه اكو. ال والحلو انه ولا وحده من فالف. حلو انه هم ما سووا، قالوا اي شو اسمه، قالوا احنا يعني مثل دا نتابع العمليه شلون الناس الشركات دا تسوي هذه يعني بحث، ولا قال احنا حنسوي ولا قال ما راح نسوي، تعرف شلون هيك بالضبط. يخلى يعني المكان يعني الموقف مثل المرن لو يعني حسب الحاله لو ما إله لا من يسون. منها منها هو جيب نار، منها منها انه يعني يابا لا احنا ما راح نسوي، لو او لا اقول لك لا احنا راح نسوي، لا لا قال انهم بدنا نشوف. اي ما ادري يعني. ما يعني، يعني شوف انت، يعني انت اذا تريد بي سي ليش تشتري بي سي ما تقدر تعدل عليه؟ بدي افهم تخيل يعني، يعني ليش؟ ليش تشتري بي سي انت تخليها على قلبك؟ وهاي بي سي، كنت هاي هاي بي سي يعني. اوكي، اوريجن اوريجن اوريجن اوريجن بي سي ستيم ماشين، اوكي بيها كارتين شاشه جي تي اكس تايتن، يعني المواصفات يجوز خرافيه هسه، بس مستحيل هالمواصفات راح تظل يعني نفس القوه من ناس سنتين. احنا يا سنتين، احنا كل 4 5 شهور يطلع كارت شاشه جديد. ده فما ادري يعني، ما اعرف انا يعني ستيم ماشين الصراحه فتشي اشوفه غالي. اشتري لك بي سي احسن، كمل على السعر واشتري بي سي. ما ادري يعني، نوت انترستد نهائيا. تدري كلام واحد انه اشتريك ماكو فضها. بالضبط حتى متعدل عليه. يعني، ما ادري يعني، حتى اوكي الين وير هم نزلت فتشي كلش قوي كستيم ماشين، بس ما اعرف، ما ادري انسى انسى. ليش هيجي، ليش هيجي الفالف ده تسوي بينا؟ ما اعرف، هي ما ادري انا ما مثل تسوي شلون اقول لك، مثل تحاول تسوي فتشيل علاقة برو ماشين للجيمرية البرو الزناقين يعني ما ادري. اي ما اعرف يعني. يعني اوكي ستيم او اس هو خطوة حلوة، لكن والستيم كنترولر همين كلش حلو، لكن فكرة الستيم ماشين اني اي يعني مثلا لما تسألني مثلا بيها مستقبل، ما اصور بيها مستقبل اني هم ما صار يعني، مدى اشوف اي شيء بمجال انه يعني انه بيها مستقبل وراح تكون هيك تسيطر على السوق مال الالعاب وتنافس، وهذه لا البلاي ستيشن او البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 وهاي. مو انت شو مفكر بيها علي. هسه انت اللي يفكر بستيم ماشين لازم يكون مستخدم قوي وينزل العاب هوايه من ستيم. اذا احنا بالنهايه شنو التارجت مالتنا؟ لاعبين البي سي، صح؟ زين، مو انت نفسك يا لاعب البي سي ما راح يروح يشتري بي سي ما يقدر يعدل عليها. لاعب البي سي متعود انه هو كل 6 7 اشهر يعدل، يشتري فشي جديد، يبدل كارت شاشه، يضيف رام، يبدل بروسيسر. ما ابو البي سي نفسه يكره الكونسول، لان الكونسول فشي تحطه وتنساه، فشي انه ما يتعدل. صحيح. وبالله الكونسول قول بالله اوكي ما يتعدل، لكن الكونسول انت دائما تضمن انه اللعبه حتشتغل، بس البي سي غير شكل. البي سي اذا ما تعدل احتمال اللعبه عندك ما تشتغل، ما تتحمل سوفت هاردوير مالتك ما يتحمل. زين الستيم ماشين انت ما تعدل، شنو الفائده انه انا بعد سنتين اشتريت ستيم ماشين ويجوز انزل لعبه من ستيم ما تشتغل؟ زين ها شنو؟ يجيك البوري، يعني ما ادري يعني. البوري ابو 1500 دولار ما ادري ايش قد. بالضبط يا ماما. لا ستيم ماشين الصراحه ما اني ما انسى، تشوف، بس المهم هم صار علي باز على يعني. ستيم ماشين. بالضبط. لا ذولاك ريزر دي يشتغلون شغل صح اكثر من دي فالف. يشتغلون شغل صح، دي يشتغلون شغل بي سي من صدق، ودا يسوون ريفولوشن للبي سي. ما دا بالضبط. اقعد اخرب بالبي سي مثل ستيم ماشين. الستيم دي يثبتون انه البي سي عطل. بالضبط. يعني ستيم كستور رائع وخرافي ويا ريت لو عندنا هيك شيء بالكونسول. لكن بصراحة هي هم من ناحية كستور مالتهم هذه بداع الكونتنت الترتيب مالته هذه الشغل هاي مال جرين لايت هم كلش فقرة حلوة تعجبني بيه. اي ستيم جرين لايت هم بس انا عموما ما اعرف احنا شلون هي راح تطلع بس انه احنا خلينا لكم ال شو اسمه مقالة هي خاصة على الموضوع وبيها من أسعار قسم من الأجهزة مال ستيم ماشينز تقدرون تشوفوها وتقدرون تشوفون شركات منو الداخلة بهالخط هذا الإنتاجي. اي بالضبط. وخبر سريع يقول لك الفيسبوك سبونسرد ستوريز اللي تطلع شايف هاي بالنص على غفلات هذه انت بالاردن عندكم انها تطلع مو؟ اي عندنا موجوده. السبونسر ستوريز راح توقف بعد راح يشيلوها من الفيسبوك بيوم 9 شهر 4 راح يوقفوها. الظاهر ما ادري اذا يشوفون كان مهم فقره الدعايات والفيديوهات تشتغل احسن يجوز. اي بس عموما هي قسم الناس ضاجوا من عندهم الفيديوهات انا ما انا عادي يعني ما ضوجتني لانه ما طلع صوت نمشي ما طلع صوت. اي هذا المهم. وبعد شنو اريد اقول عليهم هنا فد شيء سريع لانه احنا هسه بعد خلاص لازم ننهي حلقه اللي هو الابلكيشن مال ياهو جديد اللي هو الياهو نيوز دايجست. ما اعرف انا شنو هذا. ما تعرفه؟ لا والله. المهم ابلكيشن جديد هم وصلهم كم يوم من منزلي فتشي يجيب لك الستوريز يعني الاخبار مثلا اللي يعني المهمه بالنسبه لك يدزوها وهي اهم الاخبار يدزوها مرتين باليوم مثلا مره الصبح ومره بالستة العصر يدزوها مثلا يعني يجمعوا لك كم مقاله وهذه تشوفها من كل الكاتيجوريز مثلا من البزنس الاخبار المحليه الاخبار العالميه التكنولوجيا مدري شنو فشي كلش حلو بصراحه يعني ابلكيشن كلش مرتب تعباني عليه ياهو انا بصراحه يعني اتمنى لو يعني الشركات او هذه او الناس تتعلم من ياهو بالابلكيشنات يجوز هذا شيء غريب واحد يحكيها بس ترى ياهو ابداع ماتهم ابلكيشنات يعني من هم بلشوا من التطبيق ماتهم مال ويذر بوكيت لما نزلوه اي ف اي شلون كان ترتيبه هاي بحيث ابل حتى بالاي او اس 7 سوته فشي كلش قريب له اي فشي شبه بالضبط فيعني لا اليهود تبدع بالتصاميم بالافكار بالهذي انصحك انت متنزله اوكي وانصح لكم طبعا انتم يا تنزلوا اذا تتابعون طبعا اخبار كلها انجليزيه يعني مو عربيه لا انصحني بس لي انصحك بس لك فمثل ما قلت لك نزله وانتم نزلوا وتونسوا ودعونا ان شاء الله كل تستفاد من الابلكيشن وتنزل اذا يعني اذا هواي ناس نزلوا من هيك ستايل مال الابلكيشنات وهذه جديات يصير في الطفره خرافيه والله هي اوريدي موجوده الطفره ما شاء الله يعني الناس من تبدع ما تقصر وحتى ابل اصلا انه خلته بعدهم بالش اسمه سوته فيتشر على مالتهم الاب ستور يعني هو قلت لك صار كم يوم من نازل وخلونا منه هذا رأسا إتش أبل سوت هاي شغلات مال إكسكلوسيف إنه كاتبين شو جوا only on the App Store بس موجود على iOS 7 أو على iOS anyway ها وبالنسبة للعبة المجانية هالأسبوع هي باكمان صارت مجانية هم تقدرون تنزلوها هي لمدة أسبوع ذاك الأسبوع كان خوش شو اسمه أبليكيشن هو سكانر برو انت طبعا خليته خليناه بالاب تاج اختارته انت سكانر انا صدق احبه يعني ما صار ايش قد استعمله من زمان انا كنت قبل استخدم غير واحد اسمه اي سكان يمكن هاي بس سكان برو لا هواي احسن ارتب وهذه شغله صدق برو اي بالضبط صحيح اني زين بهيك حاله احنا خلصنا بعد ما عندنا شيء سي اس كان خرافي سي اس كان خرافي وصدق تونسنا يعني بمتابعة سي اس وبتغطية سي اس. بالضبط. فانتو تتابعوهم هنا، تقدرون اذا اكو مقالات هاي دائما انه تابعوا الاي او اس كافيه، فوتوا ساعة على الاخبار، على هواي نزلنا اخبار على السي اس، اكو شغلات بنا حلوه تونس، هذه انطونا رايكم بالنسبه لهاي الحلقه. اذا تريدون تشاركون ها تقدرون تضيفون تعليق، سوونا سبسكرايب، تابعونا على تطبيق نبض مثل ما قلنا لكم على الاي او اس والاندرويد، تقدرون حتى تقرون مقالاتنا. طبعا اول ما تنزل المقاله انت راسا ينزل عندك فتشكل السريع، أي. تقدرون تتابعونا، تقدرون تتابعون على برنامج بودكاست لانه هو موجود على الاي او اس، موجود على الماك، على الويندوز، على كل مكان. تابعوا قناتنا على اليوتيوب، سووا لايك، سووا شير، سووا سبسكرايب. طبعا هاي الفتكريشة كلش طويلة، بس بالضبط. انت كلكم تعرفوها، احنا دائما نأكد لكم عليه حتى دائما تتفاعلون ويانا ونتفاعل وياكم. فبيج حالة انمار، شكرا، تعبناك، وانت لا صارت تروح تنام، صارت عندكم بالوحدة. لا انا حروح العب كول اوف ديوتي جوستس. اوكي، بعد اجتني هسه هدية، النوم. جتك هدية؟ اجتني هدية اليوم كول اوف ديوتي جوستس. انا دا اقول انا عبالي انت اشتريته، بس لا انا خب كول اوف ديوتي، انت دي باتل فيلد عندي اولا، بس جتني اليوم كول اوف ديوتي جوستس وهاردند اديشن هدية. ليش ها شنو هالهدية ها؟ اي فتشي هدية كلش غريبة. والله يرد، والله كثر من اصدقائك يجون هدايا، عرفني عليهم كلهم، بس رقم تليفوني. فالعد روح العب بالعافيه، وانتم بالنسبه لكم اعزائي المستمعين جباكم على نفسكم. بس الثقه سريع، الثقه سريع يا ثلج هوايه الجائزه لك، ثلج هوايه الثقه سريع. فان شاء الله نلتقيكم بالاسبوع الجاي. شكرا لك انمار، وشكرا لكم، مع السلامه. مع السلامه.